الدرس الخامس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية بحيث يظهر الشعار، والأذان أفضل من الإمامة، وقيل عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأذان والإقامة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مواقيت الصلاة، وطبعا دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة، فعند دخول الوقت يكون الأذان، لذلك شرع في بيان أحكام الأذان والإقامة. والأذان معناه في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي نادهم وأعلمهم. أما معناه شرعا فهو ذكر مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة، والإقامة مثل الأذان وهي مصدر أقام، وسمي الذكر المخصوص بها لأنه يقيم إلى الصلاة. فبدأ المصنف في بيان حكم الأذان والإقامة فقال: وهما سنتان في المكتوبات. إذن حكم الأذان أنه سنة، طبعا في خلاف، قيل أنه فرض كفاية، لكن هذا هو المعتمد. سنة في المكتوبات يعني في الصلوات المفروضة دون غيرها من سائر الصلوات، كالسنن صلاة الجنازة والمنذورة، لعدم ثبوته في غير المكتوبات. فقال: هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد، حتى إذا صلى الشخص منفردا يستحب له أن يؤذن للصلاة وأن يقيم، سواء كان في بيته أو في صحراء. وكذلك قال: وجماعة ثانية، يعني إذا انتهت الصلاة، صلاة الجماعة الأولى، وأتى مصلون آخرون لم يحضر الجماعة الأولى، كذلك يؤذن أحدهم ويقيم ويصلون الجماعة. بحيث يظهر الشعار، يعني ينتشر ويظهر في المكان أو في البلد، يظهر الأذان ويعلم أن هذا المكان تقام فيه الجماعة. والأذان أفضل من الإمامة، وقيل عكسه، يعني في خلاف أيهما الأفضل. المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة، لقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الطبري في تفسيره عن قيس بن أبي حازم: قال المؤذن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني المؤذن. وكذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. وكذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، والمغفرة أعلى من الإرشاد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة. وقيل عكسه، يعني أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الإمامة فرض كفاية، والفرض عموماً يكون أفضل من السنة، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الإمامة ولم يؤذن، وكذلك الخلفاء من بعده رضي الله عنهم. ومما يدل على استحباب الأذان للمنفرد ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع، وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم. نعم. إذا الأذان يستحب كما سبق للمنفرد، لكن إن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة فبهذه الحالة لا يرفع صوته بالأذان، لا يرفع صوته بالأذان حتى لا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى، خصوصا في اليوم الغائم. وإلا رفع، يعني إذا لم يعني تصلى فيه جماعة يرفع صوته، وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم، يعني حتى لا يشتبه الأمر على الناس بدخول وقت الصلاة الثانية. طبعا وكذا الجماعة الثانية، يعني لو لم يؤذن للجماعة الأولى الجماعة الثانية يستحب لهم الأذان ويرفعون صوتهم فيه. نعم. ويسن، قال: ويسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان، ولا يؤذن للفائتة في الجديد، ويؤذن لها في القديم الأظهر. نعم. فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف. نعم. ويسن الأذان لجماعة النساء، قال: ويسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان، يعني النساء إذا صلينا جماعة لا يؤذن، يعني لا تؤذن المرأة، لأن الإقامة من أجل استنهاض الحاضرين إلى القيام للصلاة، والأذان من أجل إعلام الغائبين، فيحتاج إلى رفع الصوت بخلاف الإقامة. والمرأة كذلك يخشى من رفع صوتها الفتنة، فلا يشرع في حقها الأذان. لكن لو أذنت من غير رفع صوت لم يكره، يعني إذا أذنت ولم ترفع صوتها بالأذان بحيث أنه لا يسمعها أحد من الأجانب لا يكره لها الأذان ويعتبر ذكرا. أما مع رفع الصوت تؤذن وترفع صوتها فيكره إن لم تخف الفتنة، وإن خافت فتنة يحرم عليها الأذان. ولا يؤذن أو لا يؤذن للفائتة في الجديد، يعني في القول الجديد للإمام الشافعي رضي الله عنه، لا يؤذن للصلاة المكتوبة الفائتة، وإنما يقتصر على الإقامة فقط. هذا القول الجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم يؤذن لها. ويؤذن لها في القديم، في القول القديم للإمام أنه يسن أيضا الأذان للصلاة المكتوبة الفائتة، والقديم هو الأظهر، القديم هنا هو الأظهر، فيسن الأذان للفائتة، و يدل لذلك ما جاء في حديث طويل عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي ونومهم حتى طلعت الشمس، ثم ارتحلوا إلى موضع آخر، فنزل صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. إذن القديم هنا هو الراجح، هو المعتمد. فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، يعني فاتته عدة صلوات مفروضات مكتوبات، فهنا يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لما تبقى من الصلوات. وفي الأولى الخلاف، يعني وفي الأذان للصلاة الفائتة الأولى، يعني التي يصليها أولا، الخلاف المتقدم السابق، فعلى الجديد لا يسن الأذان للفائتة، وعلى القول القديم يسن الأذان للفائتة، وهذا هو الراجح، لأن الأذان شرع للصلاة، يعني الأذان شرع للصلاة وليس للوقت، شرع للصلاة وليس للوقت. ويقيم لكل واحدة، أي لكل صلاة فائتة، ما بعد الأولى، الأولى يؤذن لها والباقيات يقيم إقامة فقط لكل صلاة. جاء في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي، فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، أو فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول: فاشتد ذلك علي، فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، فصلى بنا الظهر ثم أقام، فصلى بنا العصر ثم أقام، فصلى بنا المغرب ثم أقام، فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم، يعني أقام لكل صلاة فائتة. نعم. قال: ويقيم لكل واحدة. وألفاظ الأذان والإقامة معروفة ويجب ترتيبها، فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلا بطل أذانه فيستأنفه، وإن قصر فلا. وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذن وأقام لنفسه، فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما. وألفاظ الأذان والإقامة، يعني كلمات الأذان والإقامة، معروفة. صيغة الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهناك أيضا يستحب الترجيع في الشهادتين، يعني يأتي بهما أولا بصوت منخفض سرا، ثم يعيدهما بصوت مرتفع، هذا يقال له ترجيع. وورد يعني ألفاظ الأذان والإقامة في أحاديث معروفة. ويجب ترتيبهما، يعني ترتيب كلمات الأذان وكلمات الإقامة، يعني يشترط في حصول السنة ترتيب ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة كما ورد. ولأن يعني ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالإعلام، وكذلك يجب موالاة كلمات الأذان والإقامة، ترتيب والموالاة. طبعا هنا من أجل يعني تحصيل السنة، الترتيب والموالاة بين الألفاظ. فإن سكت يعني في أثناء الأذان أو الإقامة، أو تكلم في أثنائه، في أثناء الأذان وفي أثناء الإقامة طويلا، يعني كان السكوت طويلا أو كان الكلام طويلا، بطل أذانه. وبهذه الحالة يستأنف، لأن الشرط في حصول سنة الأذان أن يوالي بين ألفاظه، وكذلك بالنسبة للإقامة. فيستأنفه يعني يستأنف الأذان، يعيد من جديد، وكذلك بالنسبة للإقامة. وإن قصر فلا، يعني السكوت اليسير أو الكلام اليسير لا يضر ولا يبطل به الأذان، ولا يحتاج إلى الاستئناف. وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذن وأقام لنفسه، يعني ما يكفي مجرد تحريك اللسان، وإنما لابد من أن يسمع نفسه، طبعا مع اعتدال الهواء أو مثل والمكان. أما إذا كان في مكان فيه أصوات عالية ربما يرفع صوته، لا يسمع إلا إذا رفع صوته جدا. المراد يعني يسمع نفسه في حال الاعتدال. إن أذن وأقام لنفسه، يعني صلى منفردا، فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما، يعني يسمع واحد، يجب أن يسمع أقل شيء أن يسمع شخصا من الجماعة جميع الأذان والإقامة، جميع كلمات الأذان وكلمات الإقامة. نعم. قال: ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل. ولا يصح الأذان قبل الوقت، طبعا هو الأذان شرع من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت، لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت يعني إذا دخل وقت الصلاة، الصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. إلا الصبح، يعني صلاة الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل. إذن صلاة الصبح تستثنى، ويصح الأذان لها قبل دخول الوقت لكن بعد منتصف الليل. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا هنا أيضا استثنيت صلاة الصبح أنه يؤذن لها من بعد منتصف الليل، لأن وقت الصبح يدخل على الناس وفيهم النائم وفيهم الجنب، فاستحب تقديم أذانها ليتنبهوا أو يستيقظوا من نومهم ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت. طبعا هذا بالنسبة للأذان، أما الإقامة فلا تقدم على الوقت، يعني هذا خاص بتقديم الأذان، لأن الإقامة تكون للصلاة، والصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها. نعم. قال: ويندب الطهارة والقيام واستقبال القبلة والالتفات في الحيعلتين، في الأولى يمينا وفي الثانية شمالا، فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه، ويكره للمحدث وكراهة الجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ، وأن يؤذن على موضع عال وبقرب المسجد، ويجعل أصبعيه في صماخيه، ويرتل الأذان ويدرج الإقامة. هذه مندوبات للأذان، فقال يندب الطهارة عند للأذان، لأن الأذان عبادة وذكر لله عز وجل، والمؤذن يدعو إلى الصلاة، فليكن يعني بصفة من يمكنه فعل هذه الصلاة. وكذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. فيندب الطهارة، وكذلك يندب القيام، يعني أن يؤذن قائما وهو قائم على موضع مرتفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي للصلاة، ولأنه أبلغ في الإعلام. وكذلك يندب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة، لأن القبلة أشرف الجهات، وهو أيضا المنقول سلفا وخلفا. فلو ترك الاستقبال أو ترك القيام مع القدرة عليه كره وأجزأه، طبعا هذا إذا ترك القيام. والاضطجاع أشد كراهة من القعود إذا أذن وهو مضطجع، طبعا لغير عذر مع القدرة على القيام. والالتفات في الحيعلتين أيضا يندب أن يلتفت في قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هنا يعني يستحب أن يلتفت في الأولى يمينا يعني في حي على الصلاة، وفي الثانية شمالا يعني في حي على الفلاح. وذلك لما رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وطبعا هذه أيضا الهيئة، هيئة الالتفات في اليمين إلى اليمين وإلى الشمال، هذه يعني أيضا تعلم بأن وقت الصلاة قد دخل. ربما هناك شخص لا يسمع، أصم، فعندما يرى المؤذن بهذه الهيئة وبهذه الحركة يعلم أنه يعني شرع في الأذان. فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه، إذن الالتفات يكون بالعنق وليس بالصدر حتى لا ينحرف عن جهة القبلة، لأن استقبال القبلة مندوب. فيلتفت بالعنق فقط ولا يحول صدره يعني حتى لا ينحرف عن القبلة، وكذلك القدمان تكون ثابتة يعني لا يحرك أو يحول قدميه. ويكره للمحدث، يعني يكره للمحدث أن يؤذن وهو محدث. وكراهة الجنب أشد، الكراهة للجنب أشد، يكره أن يؤذن وهو جنب، لأن الجنابة حدث يعم جميع البدن، ويمتنع بالجنابة ما لا يمتنع بالحدث الأصغر. والكراهة هنا لأن الأذان ذكر لله عز وجل، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله على غير طهارة. وفي الإقامة أغلظ، يعني الكراهة في الإقامة أغلظ منها في الأذان، لأن الإقامة قريبة من الدخول في الصلاة. وأن يؤذن أي ويندب أن يؤذن على موضع عال وبقرب المسجد، يعني مرتفع حتى من لا يسمع الصوت يرى، أو من أجل أن يعني يبعد الصوت ويبلغ أبعد مدى. ويجعل يعني ويندب أن يجعل أصبعيه في صماخيه عند الأذان، لأنه أجمع للصوت، وكذلك كما قلنا أنه يستدل به من به صمم أو لا يسمع الأذان يستدل به على شروع المؤذن في الأذان، وأن يرتل الأذان ويدرج الإقامة، يعني الأذان يتأنى بألفاظه ويرتله لأنه إعلام للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ في الإعلام. أما بالنسبة للإقامة فيدرج الإقامة، يعني يستحب الإسراع في ألفاظها طبعا من غير إخلال بحروفها. فبالنسبة للأذان يفرد كل جملة من جمل الأذان بصوت، أما بالنسبة للإقامة يجمع بين كل جملتين منها بصوت، إلا طبعا الجملة الأخيرة فيفردها بصوت، لأن الإقامة شرعت لتنبيه الحاضرين، فالإسراع فيها أنسب. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل في أذانك. ترسل يعني تمهل، إذا أذنت فترسل، فترسل أذانك، وإذا أقمت فاحدر. وفي رواية عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما: فاحذم بدل فاحذر، يعني هنا معنى الإسراع في الإقامة. نعم. قال: ويشترط كون المؤذن مسلما عاقلا مميزا ذكرا إن أذن للرجال، وندب كونه حرا عدلا صيتا حسن الصوت من أقارب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره للأعمى إلا أن يكون معه بصير. هذا شروع في بيان شروط المؤذن والمقيم. فيشترط أن يكون المؤذن مسلما، وكذلك بالنسبة للمقيم الذي يقيم الصلاة، فلا يصح الأذان ولا الإقامة من كافر لعدم أهليته للعبادة، ولأن الكافر لا يعتقد الصلاة التي يعني الأذان والإقامة دعاء لهذه الصلاة، فإتيان الكافر بالأذان أو بالإقامة يعني كأنه استهزاء أو ضرب من الاستهزاء. لكن لو أذن يحكم بإسلامه، لو أذن الكافر يحكم بإسلامه إذا أتى بالأذان، لأنه نطق بالشهادتين. قالوا: إلا إذا كان عيسويا. العيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني، هذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد، أرسل إلى العرب خاصة، فإذا كان عيسويا يعني لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتاج التبرؤ من كل دين يخالف الإسلام. طبعا إذا قلنا يحكم بإسلامه بالأذان لا يعتد بهذا الأذان، يحكم بإسلامه بأذانه الأول لكن لا يعتد به كأذان، معناته يحتاج إلى إعادة الأذان مرة أخرى. فمن شروط المؤذن أن يكون مسلما. الشرط الثاني: عاقلا، يعني المجنون لا يصح أذانه، ومميزا كذلك الصبي غير المميز لا يصح أذانه، ذكرا إن أذن للرجال. إذن قيد الذكورة خاص إن أذن للرجال، فلا يصح الأذان من المرأة، يعني لا يصح أن تؤذن للرجال لما تقدم. أما إن أذنت للنساء ولم يكن هناك من يسمعها من الرجال الأجانب جاز، إن كان بقدر ما يسمعنا، ولم يكره لها في هذه الحالة، ويكون ذكرا لله. وإن رفعت صوتها مع حضرة الرجال الأجانب حرم عليها ذلك. وندب كونه حرا عدلا، أيضا يندب أن يكون المؤذن حرا عدلا، لأن الأذان إخبار بالوقت، وخبر الفاسق لا يعتمد عليه، والحرية أكمل في هذا. صيتا حسن الصوت، يعني صيتا صوته عالي، صيت يعني صوته مرتفع، وحسن الصوت كذلك حتى يرقق قلوب السامعين ويدعوهم إلى الإجابة. وذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الأذان في النوم، قال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. ويندب أن يكون المؤذن من أقارب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في العهد القريب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في هذا الزمان يعتبر أمرا عسيرا. ويكره للأعمى، الأذان يكره للأعمى إلا أن يكون معه بصير، لأن الأعمى ربما يغلط في معرفة الوقت، أما إذا كان معه بصير يعلمه بدخول الوقت كما كان بلال رضي الله عنه يفعل مع ابن أم مكتوم، فبهذه الحالة لا يكره. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي، يعني لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. قال: ويندب لسامعه ولو جنبا وحائضا أو في قراءة أن يقول مثل قوله عقب كل كلمة. وفي الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصلاة: خير من النوم، صدقت وبررت. وفي كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها. فإن كان مجامعا أو على الخلاء أو مصليا أجاب بعد فراغه. ويندب لسامعه، أي لسامع المؤذن، كذلك لسامع المقيم، ولو جنبا، ولو كان جنبا أو كانت المرأة حائضة، أو في قراءة، يعني كان يقرأ مثل القرآن، يندب أن يقول مثل قوله، يعني مثل قول المؤذن عقب كل كلمة، يعني عندما يقول الله أكبر وأيضا يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا. طبعا كل كلمة المراد كل جملة، مثل الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر لك، وليس كل كلمة بمعنى كل لفظة الله يقول الله أكبر أكبر، لا، كل جملة. وفي الحيعلتين، يعني في قول عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، أو وبررت تصح، يعني صرت ذا بر أي خير كثير. وفي كلمتي الإقامة يقول، يعني عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة أو المقيم، يقول السامع أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها، يعني من أهلها الصالحين. يدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وكذلك حديث معاوية رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه: ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء فيه أن من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. فإن كان مجامعا يعني السامع إن كان يعني أثناء الجماع سمع الأذان أو على الخلاء يعني يقضي حاجته، أو مصليا كان متلبسا بالصلاة أجاب بعد فراغه، يعني بعدما يفرغ من هذه الأعذار يعيد الأذان ويجيب المؤذن. نعم. قال: ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويندب للمؤذن وسامعه، حتى المؤذن وكذلك السامع بعد فراغه يعني بعد الانتهاء من ألفاظ الأذان يندب أن يقول أو يندب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تندب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يدعو هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. طبعا الدعوة المراد بها الأذان والإقامة، لأن فيهما دعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني إجابة لله عز وجل. والصلاة القائمة: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا أيضا جاء في حديث منها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي يرحمك الله، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني استحق الشفاعة ووجبت له. وكذلك في حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا هذه أيضا تستحب ليس فقط بعد الأذان حتى بعد الإقامة، لأن الإقامة مثل الأذان، وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، والمراد بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، فسميت الإقامة أيضا أذان، فيصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. طبعا المقام المحمود هو ما جاء في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن بهذا ينتهي باب الأذان وكذلك الكلام على الإقامة. وكما يعني تقدم أن الأذان والإقامة يشرعان فقط للصلوات المفروضة المكتوبات، أما غيرها من الصلوات حتى لو يعني كانت مما يشرع له الجماعة لا يؤذن لها، مثل صلاة الكسوفين والعيدين والاستسقاء فلا يسن فيها الأذان والإقامة، وإنما يقول فيها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وربما يأتي أيضا الكلام عليها في أبوابها. وفي الكسوف ورد في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. إذن هذا نص ورد في صلاة الكسوف، وقيس عليها الصلوات الأخرى المذكورة، لأن كل منها صلاة تطوع تسن فيها الجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.